أن يقول شخص لآخر أسابقك إن غلبتني فلك 100 وإن غلبتك فلا شيء عليك، جائز؟ نعم جائز، جائز. ما في غرامة؟ لا، في سلامة غرامة، أي متبرع هذا يغرم، بس هو ذا والآخر إما غانم أو سالم. لا، ما هذا أصلا ليس عقد، ليس مسابق، هذه جعالة الواقع. ولذلك كان القول الراجع أن المحرم المسابقة، المحرم في العوض إذا كان العوض منهما، أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فهذه ليست الواقع في المسابقة، وإنما هي تدخل في باب الجعالة. جعالة، فمثلا إنسان قال لشخصين تسابقا والفائز منكما أعطيه كذا وكذا، فهذا جائز حتى في غير الثلاثة، تجوز في غير الثلاثة بشرط أن تكون المسابقة مباحة، وليست هذا من باب السبق وإنما هو من باب الجعالة. إذن العوض، العوض في المسابقة متى يكون، متى يشترط؟ إذا كان من المتسابقين. نعم، نقول إذا كان العوض من المتسابقين فيشترط أن يكون في الثلاثة، لابد. إذا كان العوض من المتسابقين سابقين فلا بد أن يكون في الثلاثة المنصوص عليه، لا سابق إلا في نص أو خف أو حافلة. أما إذا كان العوض من أحدهما دون الآخر أو كان العوض من أجنبي فهذا جائز في كل مسابقة مباحة، سابقة مباحة. والواقع أن إدخاله في المسابقة في أنه مسابقة غلط، ليس مسابقة، هذا من باب إيش؟ الجعالة، باب الجعالة. ونطبق كما قلنا المحذور في المسابقة أن يكون العوض، أن يكون أحدهما غانم وغارم، يعني غنم وغرم. أما إذا كان هناك غنم وغرم وسلامة فجائز، فجائز بدليل على قاعدة الفقهاء رحمهم الله أنهم اشترطوا المحلل. فمثلا إذا قلت لك أسابقك فإن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هنا فيه غنم متى؟ لو سبق الآخر، وغرم لو سبق، وسلامة بالنسبة لمن؟ للمسبوق الذي لم يدفع عوضا، يدفع عوضا. واضح؟ نعم. يقول فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع ومثله قدر البحث. نعم، تبرعات، مثلا لو قال إنسان أوصيت بشيء من مالي لزيد، شيء، شيء مبهم، يصح، يصح، واضح. لكن بماذا يفسر الشيء؟ بعض الفقهاء بعض العلماء قال إنه السدس، يعني هو روي عن ابن عباس أنه إذا لأنه لو أوصى له بشيء يكون السدس. نعم شيخ، هل يشترط المحلل؟ هل يشترط المحلل؟ لا، صحيح أنه ليس بشرط إذا كان العوض منه، ولو إذا كان منهما ليس بشرط. وجه اشتراط عند الفقهاء، هم الفقهاء يقول لأجل أن يخرج العقد عن شبه الميسر. وابن القيم رحمه الله استثنى ذلك، قال الراجح أنه لا يجوز، لا يجوز. طيب، ونقول إن هذا ما أباحه الشرع، أو المفسدة التي هي فيه أو المصلحة المترتبة تربو على المفسدة الواقعة، فيجاب أحد جوابين، إما أن هذا مستثنى شرعا، وإما أن يقال إن ما فيه من المصلحة يربو على ما يترتب عليه من المفسدة، وإذا اجتمع مصالح ومفاسد تغلب جانب المصالح. ولا يكون مغرم ومغرم إلا يعني في مسابقة، يعني مثلا لو أخرج، لو بذل العوض جميعا، بذل العوض جميعا، يعني كيف نجيب عن المغنم ومغرم؟ نقول هذا ورد الشرع باستثنائه، ورد به الشرع نص في الثلاثة، لا سبق إلا في نص خفنا حاول، أو يقال نحن على القاعدة، لكن هنا المصلحة إيش التي ترب، المصلحة المترتبة تربو على المفسدة، يعني ما في هذه المسابقة من مصلحة يربو على ما يترتب عليها أو ما ينتج عنها من مفسدة. ومعلوم أنه إذا اجتمع مصالح ومفاسد إذا اجتمع مصالح ومفاسد. وش المصلحة؟ ترى هذه يخطئ فيها كثير منها. قدم المصالح. بعض المغرب درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نقول لك إطلاقها إطلاق هذه القاعدة صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. عند التساوي. أما إذا ربت المصلحة فتقدم، وإن ربت المفسدة أو تساوت فإن تؤخر. وذكرنا أنه إذا اجتمع مصالح ومفاسد إما أن تربو المصلحة أو تربو المفسدة أو يتساوي أو يتردد الإنسان. فإن ربت المصلحة قدمت، وإن ربت المفسدة درئت، وإن تساوي درئت، وإن تردد الإنسان. وهذا يعني في الواقع لا يمكن وجوده، لأن لا يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة تتساوى من جميع الوجوه. نعم قد يكون الإنسان متردد في هذه الحالة، أيضا تدرى المفسدة. نعم. الشيخ الآن في المصلحة وش فيه؟ لأنه المصلحة مترتبة تربو. أيه الإعانة على الجهاد. الشارع إنما أجاز بذل العوض في هذه الثلاثة لأنها آلة الجهاد، فهي معينة على الجهاد، معينة على الجهاد. ومثل ذلك على عند الشيخ الإسلام رحمه الله مثل ذلك المسابقة العلمية، يقول تدخل فيه، فيجوز مثل لشخصين أن يتسابقا في مسألة علمية. يقول أتسابق أنا وإياك في هذه المسألة، إن غلبتك فعليك كذا، وإن غلبتني فعلي كذا، فلا بأس. لكن قلنا هذه في الواقع لا بد فيها من قيدين. القيد الأول ألا يكون المال هو المقصود، لا يقصد المال، لأنهما بذلك يخرجان هذه المسألة وهذه العبادة إلى كونها إيش أمر دنيوي. والشرط الثاني أو القيد الثاني أن تكون المسألة مما يحتاج إلى بحث وتحرير. أما يقول سبقنا وإياك، هل يجب سجود السهو ترك التشهد أو لا؟ شيء واضح. يعني لابد من قيدين حقيقة. القيد الأول أن لا يكون مقصودهم المال، وهذا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، لا يمكن الاطلاع عليه. والشرط الثاني أن تكون المسألة مما يحتاج إلى بحث، لكن بحث يليق بهما، لأن الناس يختلفون. يعني مثلا مسألة مسابقة بالنسبة لطالب علم مبتدئ ليس كبالنسبة لعالم كبير، فنقول تحتاج إلى بحث بالنسبة إلى هذين المتسابقين، فكل مسابقة تليق به. شيخ المحلل الأجنبي يعني الثالث يقبض. نعم يقول يشترط يدخل محلل لا يدفع شيئا. نقول تعال جزاك الله خير، ادخل معنا في المسابقة، إن غنمت فلك الغنم، وإن خسرت فلا شيء عليك. لماذا؟ قالوا لأجل أن يخرج عن شبه البيس، فيقول أحدهما غانم وسالم. وهذا يدلك على أن العقد إذا لم يتمحض في الغنم والغرم أنه جائز. ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين، وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة. مثل أن يقول ضارب بأحد هاتين المئتين وهما في كيسين، ودع عندك الآخر وديعة. ومنها الفسوخ، فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق. طيب يقول رحمه عقود تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع، لما سبق أنها إذا حصلت فهي مغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم. قال ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين. قال أعارتك أحد هذين الثوبين، نقول هنا أيضا الإبهام لا يضر. قال وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول ضارب بأحد هاتين المئتين وهما في كيس، شوف بأحد هاتين المئتين وهما في كيسين، فإن اختلف بأن كان في أحد الكيسين 100 وفي الآخر 500 هنا لا يصح في الواقع، لأنه قد يضارب بالخمسمائة ثم يقول من أذن لك، أنا قصدت كذا، فيحصل نزاع. أما لو تساوي في بأحد هاتين المئتين في كيسين، هذا الكيس فيه 200 والآخر فيه 200، قال ودع عندك الآخر وديعة،

يقول إذا أخبر بنجاسة شيء وعين السبب ها قبل. لماذا؟ لأنه قد يظن ما ليس بنجس ها نجسا. فإذا قال مثل هذا الماء نجس نجس ما نجسته، يقول عين السبب، يقول مثلا نجس لأنه وقع فيه بول، وقع فيه ولغ فيه كلب وما أشبه ذلك. أما مجرد يقول هذا الماء نجس من غير بين السبب فلا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يظن ما ليس بنجس نجسا. يعني يقول مثل هذا الكلب نجس لأنه بال فيه بعير، قد يظنه نجس وهو ليس بنجس. اللهم إلا في مثل الحال هذه إذا قالوا عين السبب، إذا كان المخبر ممن له علم يعني يعرف فهنا لا حاجة. أما مجهول الحال، مجهول الحال إذا قال هذا نجس، نقول لا بد للحكم بنجاسته من بيان أو من تعيين السبب. طيب إذا أخبره كلب أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قوبل، وكان كمن اشتبه عليه طاهر بنجس، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول على قول الراجح يتحرى. فإن غلب على ظنه أن هذا النجس أن هذا هو النجس حكم بنجاسته، وإن غلب على ظنه الآخر حكم بنجس بطهارته. نعم. يقول ومنها الإقرار، منها الإقرار يعني بالمبهم فيصح ويطالب بالبيان، ومنها الدعوة بالمبهم لا بد فيها من إيش؟ ها؟ لا ما يمكن، قد لا يمكن التطهير إذا كان قليلا، يعني إذا كان حكمنا بين النجس وصب هذا على هذا ينجس بمجرد الملاقاة. طيب قال والشهادة. نعم. فصل. ولو تعلق مش به يتحرى، لكن ترد على قول ترد مثل ولوغ الكلب قد لا يكون في أثر، يعني إنا ولا في كلب ذهب وإلى آخر لم يلق، لأنه قد لا يظهر لا طعم ولا لون ولا رائحة. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم الماء طهور، أي بس هنا أنت يقمن أحد هذين الإعلانين نجس. لو فرض شوف أنه يعني تحرى وصار الماء الذي استخدمه هو النجس، ما في بس يطلع. هذا مثل لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، يتيقن أنه نجس والآخر طاهر، هنا يقول يتحرى إن غلب على ظني أن هذا الطاهر طاهر، وإن غلب على ظني أن هذا النجس نجس. والمذهب أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. إذا كان مثلا عنده 5 أثواب منهما 2 نجسان يصلي كم؟ 3 صلوات. والصواب أنه في كل اشتباه، متى حصل اشتباه فإن إيش؟ يتحرى فإنه يتحرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها؟ ما يستطيع أثر الكلب، قد يكون في مكان بلط ما فيه. والكلب أيضا يمكن الكشف، يعني الطرق الحديثة ربما يأخذ عينة من هذا الماء يكتشفون. يقول ساعتها يروح يدور له منغال ينزل، لا يمكن يعني يأتي بتحاليل. أيوه يروح ينادي يشتري آلة ويحلل ويروح يدور له ما زين. شيخ الدعوة بالمبهم تصح ابتداءني كذا الشهادة والشهادة، لكن يطالب. يعني لو قال أشهد أن في ذمة فلان لفلان دين تقبل من حيث الجملة، لكن يطالب بالتفسير. يعني ما في فرق بين المسائل الثلاث كلها؟ لا من حيث الأصل ما في فرق. فصل. ولو تعلق في مسألة الإقرار، يعني لو لم يقل له في ذمة شيء يصح هنا يطالب. إذا لم يفسر يقول يعطى، بعض العلماء يقول يعطى أقل ما يقع عليه الاسم.

المطلقة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. نقول هنا تخرج بقرعة، فمن خرجت عليها القرعة طلقت وحل له نكاح البواقي الباقي. طيب لو كان له زوجتان أيضا وطلق إحداهما ونسي كذلك تخرج بقرعة. طيب فإن قدرنا أنها خرجت إحداهما بقرعة وفارقها وبقي مع هذه مثل فاطمة وزينب، فطلق واحدة وقل نسيت أقرع بينهما فخرجت القرعة على فاطمة وحكمنا بأنها هي المطلقة وبقيت معه زينب، فيما بعد تبين وجد مثل وثيقة ورقة أن المطلقة هي زينب وتلك لم تطلق يفارق. ها؟ فنقول هنا يفارق يفارق زينب ويستلد فاطمة سد فاطمة. قال العلماء ما لم تتزوج فاطمة أو تكون القرعة بحكم حاكم. أي ولاحظوا المسألة فيما إذا كان الطلاق بائنا، أما إذا كان رجعيا فالأمر ظاهر، كان طلق رجعيا وواضح. لكن هذا رجل له زوجتان زوجتان طلق واحدة طلاقا بائنا، يعني قال فلانة طالق بالثلاث قلنا بقرعها ثم وقعت القرعة على فاطمة، فيما بعد تبين أن المطلقة هي زينب وجدت مثل وثيقة، ففي هذا الحال نقول يفارق زينب ويستلد فاطمة ما لم تكن فاطمة قد تزوجت أو كانت القرعة بحكم الحاكم. فإن كانت قد تزوجت فلا يقبل لأنه لا يمكن أن يبطل حق من ثالث، وإن كانت القرعة من الحاكم قالوا فقرعة الحاكم كحكمه وحينئذ مسكين راحت عليه فاطمة وزينب. رب كلمة كلمة قالت لصاحبها دعني هذه دعني ها إيه خليت أدب أي الفقهاء يقول حتى لو كان بحكم حاكم كيف تأخذ الثاني هنا يقول حكم حاكم إلا قرعة قرعة هنا حاكم ولا يحكم بالقرعة. لا الحاكم حكم القرعة هي الحاكم اللي يعني أتى للحاكم وقال مثلا المطلقة أنا ما أني من المطلقة، قال طيب أنا أصنع القرعة الحاكم، فصنع الحاكم القرعة وخرجت فاطمة، يقول هذا مثل الحكم. ثم تبين زينب أي ثم تبين زينب هي المطلقة أي تروح يقول أنت تروح مشكلة يقول ها شو النادر قليل يعني قليل طلق واحد ولا ينسي بنات لا لا لا لا تعجب اي في ناس ينسون ينسون ترى في ناس يرجع لهم النسيان ان تدرين في ناس ما يدرون ما يعرفون عيالهم لا مو بالذات من كثرة عيالهم ومن كثرة مشاغلهم ما يدرون يجي تقول رجل كبير شايب أنت إذا سويت سنة مش أنت ولد فلانة ولا لا موجود ها أمره ما يدري نعم يوجد ناس عندهم زوجات كثر أربع نساء متزوجة أربع نساء بعد غير الأربع اللي راحن ولو ذريات ما ذرية وإذا جاي يسلم عليه بعض الأولاد من أنت من أنت اسمك شو اسمك ما يعرفون أولاد تقع عنده لهم مثلا 25 ولد 30 ولد وهو مشغول ما هو امرأة ها امرأة دعت شافت عصافير تلعيبة على شجرة ما لها إلا ولد وحيد دعت إن الله يجيب ذرية كثر العصافير المرأة هذه ايه تزوج أربعة الآن هي عجوز كبير موجود تقول والله ما أعرف كيف عيالها لا عيال الولد دعت إن الله يرزق ولدها ما له الا ولد واحد دعت ان الله يرزق ذريه كثر عصافير عشر عشر هذه دعوه مستجابه المهم ان النسيان يعني مساله النسيان ترد في ناس ينسى كثير كثير وفي ناس من ايضا من قله الاهتمام مشاكل ينسى مشاكل هذه المسائل ليس الفقهاء يضربونها